القاهرة تقدم النجمة إلهام شاهين في الجيران لبعضيها. بطولة سلوى خطاب، محمد رضوان، أحمد صيام، مي عبد النبي، محسن صبري، عادل شعبان، مصطفى درويش. مع النجوم الكبار هناء الشربجي، محمد أبو داود، ليلى عز العرب. ونجوم المستقبل آية حمزة، أمير عبد الواحد. الله يا جيران زمان، أهل وعشنا وخلان، الجار بيحب الجار والدار مفتوح للدار، أحلى صحبة ودي محبة، في الحزن جيران في الفرح جيران، والعيشة حلوة حلوة أمان في أمان. الله الله الله الله يا جيران زمان. موسيقى وألحان الموسيقار منير الوسيمي، غناء مدحت صالح. الجيران لبعضيها، تأليف رشا أنور، إخراج رضا سليمان. لا مؤاخذة استبقوا هبة على سوء التفاهم اللي حصل ده. مش كنت تقولي من الأول إن أنت بتتكلمي على شراء الشقة؟ لا مؤاخذة، على عموم حصل خير يا حاج مخ، ولو إنك بهدلتني. بصراحة كريم بقى ست مهمة بقى ولا ايه؟ على قولك. المهم اقدر استلم الشقة من امتى بالصلاة على النبي كده؟ من دلوقتي لو حبيت. احنا خلاص مضينا العقد، ويجعلها مبروك عليك ان شاء الله. تسلم يا حاج مخ، يلا فتكوا بعافية. مع السلامة يا اختي. بقولك ايه يا دليفة، اخدت بالك من غزال الشارد الالافرانكا اللي سألت عليا وانا بتخانق مع الولية مقردان دي؟ قصدك يا معلم الست اللي هي المزة ابو شعر اصفر دي اللي شبه الخواجات؟ ايوه يا قاد، هي دي. يعني ما كانش بيتهيألي ولا بحلم يا قاد. ليه لا يا حاج تحلم ايه؟ انت سيد الصحيين يا حاج، دي حقيقة. هي قالت ان هي راجعة النهاردة تاني، ولا مؤاخذة؟ صح كده، يا رب ترجع تاني. يا رب يا حاج يا رب. يا نبيلة، معقولة القدر يجمعنا بعد كل السنين دي؟ لا بس انت ما شاء الله عليكي، مفيش اي حاجة فيك اتغيرت غير يدوب بس لون شعرك. لا لا لا، دي مجاملة اوفر قوي. والله ما بجاملك، ما انت عارفاني انا طول عمري صريح ومدب. اه فعلا. صدقي فعلا. انا اسفة طبعا ما قصرتش. لا لا عادي، انا بقى يا ستي زي ما انت شايفة كده، شعري رحمة الله عليه بقاله تقريبا حوالي 10 سنين، بس طبعا انت فاكراه. فاكرة شعري؟ فاكرة طبعا، بس انت فعلا ما اتغيرتش يا فريد. قولي لي بقى، ايه اخر اخبارك؟ معاكي ولاد ايه؟ احكي لي يا نبيلة. هو ابن وحيد شريف، وهاجر هو وعروسته من كام يوم، وانا وبابا يعني كنا انفصلنا من زمان، وهو لسه طفل صغير. واتجوزتي تاني؟ لا، عشت لابني وبس. ودلوقتي ابنك سافر وبقيتي وحيدة؟ يعني يا موبايلي فاصل شحن، هو انا ممكن اعمل مكالمة تليفون من موبايلك؟ اه طبعا اتفضل. ده بقى ستي رقم تليفوني، لو عوزتي اي حاجة قولي جزر ورني على الرقم ده، هتلاقيني قدامك على طول. جزر؟ انت مش معقول. ميرسي يا فريد. المهم قوليلي، انت جاية الجيم من بكرة بانتظام ولا لا؟ ان شاء الله. تعرفي ان بقالي سنه كامله باجي كل 3 شهور اجدد الاشتراك وبس، وما حضرتش ولا سيشن لحد دلوقتي. معقول؟ طب ليه بتجدد الاشتراك؟ عشان اريح ضميري، او على امل ان انتظم وارجع رياضي زي زمان. لا لا لا، المره دي بقى حاول تنتظم. انا خلصت قهوتي، يلا بينا. ساكنه قريب من هنا؟ ايوه، انا رجعت شقتي القديمه في مصر الجديده. الف حمد لله على السلامه. الله يسلمك. تهاني. نعم يا فؤاد. في حاجة كده كنت عايز اكلمك فيها، وعايزك تسمعيني وتقدري وبدقة. انا سمعك، عايزني بقى اقدر ايه يا فؤاد؟ بصراحة يعني الاولاد اللي اخذوا الحصة اللي فاتت معايا هنا في البيت مالهم؟ انت مش عارفة دول يبقوا اولاد مين؟ تقدري تقولي كده ان دول ولاد الناس اللي بيتقال عليهم كريمة المجتمع؟ وبعدين؟ انا بصراحة مش عارف اضمهم لاي مجموعة يعني، وهم طبعا الناس دي انت عارفة ما بيقدروش يروح السناتر. فانا عايزك تراعي ظروف الطارئة دي وتسمحيلي انهم ييجوا حصتين كمان هنا عندنا، مش اكتر من حصتين، وبعدها يا ضر ما دخلك شر. على جثتي يا فؤاد. استني بس استني، نسيت اقولك اني سألت على بيبان وشبابيك عازلة للصوت تماما، هركبهم قبل ما ييجوا الولاد عشان محدش من الجيران يسمع اي حاجة. قلت ايه يا توتو يا حبيبتي؟ انا قلت لك يا فوفو يا حبيبي على جثتي. لا لا يا تهاني، ده تعنت، ده مش بيتك لوحدك يا هانم. ولا بيتك لوحدك يا بيه. وعلى كل حال انا مستعدة حالا اسيبهولك، وساعتها بقى اعمل فيه ما بدالك، طبل، ارقص، زغرط. يا اخويا اتبسط انت والطلبة بتوعك ولاد كرمة المجتمع، لكن وانا فيه لا لا يا مستر فؤاد. ايه ده؟ انت بتهدديني يا مسز تهاني؟ ده مش تهديد، ده انا بخيرك وانت يا مستر اللي تختار. نادين، مراد، يلا بقى يلا حبايبي قوموا عشان ميعاد الطياره، انا جهزت لكم الفطار. صباح الخير يا احلى طنط اللطيفه في الدنيا. مراد لسه نايم؟ لا انا صاحي اهو. على فكره انا وعبدو عندنا اقتراح ليكوا، يعني لو تحبوا. ايه خير؟ يعني لو ما عندكوش مانع ممكن تسيبوا المفتاح ولطيفه هتشوف لكم حكايه الشيخ دي، علشان لما ترجعوا بالسلامه تعرفوا تعيشوا بامان في شقتكم. بجد ده كتير قوي قوي، انتوا فعلا ملايكه. انا وعبده ربنا ما كتب لناش الخلفة، لو كنا خلفنا كانوا ولادنا هيبقوا قدكوا كده تقريبا. احنا حاسين ان انتوا في مكانة الاولاد اللي احنا ما خلفناهمش. خلاص يبقى حضرتك من دلوقتي بالنسبة لي بابا عبده. وحضرتك ماما لطيفة. لا لا لا، قولي لي يا طوفو او طفطف. ربنا يا حبيبتي خليلك مامتك. طب هاتي بوسة يا احلى طفطف. يلا بقى يلا يا حبايبي عشان تلحقوا الطيارة بقى، مفيش وقت. ربنا يحفظكم وترجعوا بألف سلامة. يلا يا رجال، عايز العفش ده يطلع مسافة ساعة مش أكتر. وخلي بالكوا أنا فاتحة اللايف أهو، يعني الزباين شايفاك. الله نور يا رجاله، شد حيلك شويه. بقول لك يا موهبه، انا هطلع اطمن ان عوضين وصل الامانه لغايه فوق بسلام. بسرعه يا شاكر، ده انا نسيت الامانه خالص. نعمه يا نعمه. ايوه يا ست نادين. امال فين عوضين؟ هو على طول كده مش موجود على البوابه؟ لا موجود، ده يا دوب لسه طالع بيساعد السكان الجداد في تطليع العفش. ايه ده، هي اسم النبي حارسها من السكان برضو؟ ايوه دي الست نبيل من اقدم سكان العمارة. اهلا اهلا يا حبيبتي، تعالي اما ابوسك. تبوسيني ليه؟ هو انتي تعرفيني؟ ومال ونتعرف، انا ام هبة وانتي الست نبيل، ولا اقولك يا بلبلة ولا اقولك يا بليلة؟ بليلة؟ انا مش فاهمة منك حاجة. ليه؟ هو انتي لا مؤاخذة ما بتفهميش؟ افندم يقطعني، ما اقصدش انك عدمتي المفهومية، قصدي يعني لما العربية يا نعمة، خلينا امشي. انا جيت اهو، انا اللي حلم عليك يا ست نبيل. والنبي ما تمشي ابدا وانتي فاهماني غلط. لعلمك انا بنت بلد وفن في الاصول. امال ايه؟ انا موهبة، من النهاردة انا في شقة 51، لو عصي اي حاجة بس خبطي عليا ما تتكسفيش. انتي بقى لا مؤاخذة شقة كام؟ لا لا ميرسي، انا مش عايزة حاجة، انا نعمة بتعمل لي كل حاجة، ولو احتجت شغالة هبقى خلي نعمة تقولك تيجي تساعديها. هي مين دي اللي شغالة يا روح خالد؟ طب خدي دي بقى مني هدية. يا لهوي يا لهوي، ست نبيل يا ست نبيل. قوليلي من فضلك، هي مدام نبيلة حسين لسه ما جاتش لحد دلوقتي؟ لا يا فندم. ليه، هي اعتذرت عن السيشن النهاردة؟ بالعكس يا فندم، دي كانت مأكدة الصبح الميعاد. غريبة أوي. تحب حضرتك ساونا بعد التدريب؟ لا لا ميرسي شكرا، أنا خلصت وماشي خلاص عن إذنك. يا ست نبيل فوقي فوقي يا ست نبيل، إيه اللي حصل بالظبط يا نعم؟ الويل اللي ساكن الجديد في الدور الخامس خبطت الست نبيلة بالروسية، اكمن الست نبيلة كانت فاكراها شغالة بالروسية. اما ست متوحشة صحيح. ايوه اني ندهت عليكي عشان عارفة انك ست اميرة، كتر خيرك سندتيها معايا لغاية شجتها. طبعا يا نعمة، ده الجيران لبعضيها. قوليلي هي الست المتوحشة دي شقة كام؟ شقة 51. ارد يا ست لطيفة؟ لا ما يصحش، اقفلي الجرس دلوقتي علشان ما نزعجهاش. يا رب يا رب تيجي بسرعة بقى يا عبدو انت والدكتور، معرفش ايه اللي اخرهم كده. ها دي لازم الاستاذ عبدو والدكتور. طب يلا يلا قومي افتحي بسرعة. ايوه ايوه انا جاية. ها مين هو انت؟ ايه اللي حصل؟ معقولة جيران وتعملوا كده؟ ايه اللي حصل؟ انا المعلم مخ وكلمتي لازم تمشي على الكل. ايه اللي حصل؟ انا لطيف يا لطيف، لازم كلنا نبقى مع بعض يا جماعة. البيت اتملح عليك، ما تلقش في اهل البيت، والحيط لازق في الحيط. فنزاتي حبيباتي، دي شقتي في مصر الجديدة. اخوانا عيب يا اخوانا، عيب يا اخوانا كده كده عيب، ده الجيران لبعضيها. وغدا الجيران لبعضيها. وفاء السيد نجاح حسن احمد الشويش، المخرج المنفذ هيام فاروق. الجيران لبعضيها، تأليف رشا انور، اخراج رضا سليمان.